السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة يونس، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وآله. مطلع الآيات قول الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن السيئة تجازى بمثلها، لكن من فضله على أهل الإيمان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. من فضل الله على أهل الإيمان أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فقد تربو على 700 فتأتي التمرة يوم القيامة تعدل الجبل العظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه وتقبلها بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه، حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فهذا من فضل الله على أهل الإيمان، نستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أي يغشاهم الذل والهوان، ويظهر ذلك على وجوههم. ما لهم من الله من عاصم، أي من مانع يمنعهم من عذاب الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أي وجوههم سوداء كأنما أغشيت وغطت وتغطت بقطع من الليل المظلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من قول الله تبارك وتعالى: والذين كسبوا السيئات، وقوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما يفيد أن السيئة قد تطلق على الكفر، لأنه لا خلود مع الكبيرة، لا خلود مع الكبيرة. الذين كسبوا السيئات إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا خلود مع الكبيرة، ففيه دلالة على أن كلمة السيئة قد تأتي أحيانا بمعنى الكفر. وهذه الاصطلاحات لا بد أن يعلمها إخواننا، سواء من طلبة العلم أو الدعاة إلى الله، أن الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فسبب ضلال جماعات كثيرة من التكفيريين أنهم ألبسوا الكلمة معنى واحدا، فقالوا: كل من يفعل سيئة فهو كافر إذا أصر عليها. وهنا ما يفيد أن السيئة تطلق على الكفر، لكن هنالك في قول الله تعالى في سورة النجم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئة أطلقت على الصغيرة. وفي قول الله تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي يعملون الكبائر. والسيئة في أصل معناها ما يسيء إلى الشخص، أو ما يسوء الشخص رؤيته، أو ما يسبب إساءة للشخص، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة أو كانت كفرا. ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، حشر الجمع، أي يوم نجمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، عابدهم ومعبودهم، ذكرهم وأنثاهم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. فيخص أهل الشرك هنا بالنداء: إلزموا أماكنكم يا أهل الشرك، وليلزم المعبودون آلهة أماكنهم. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم إلزموا مكانكم، المعبود يلزم مكانه من حجر أو شجر أو إنس أو جن، والعابد يلزم مكانه. فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. حينئذ يتبرأ كل عابد من الذين عبدوه، كما قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال تعالى: فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أصنام تقول: ما نعرف أنكم عبدتمونا، ولا كان لنا فهم. وكذلك الأموات قل: ما نعرف أنكم عبدتمونا بعد موتنا، وما درينا عن عبادتكم، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تختبر كل نفس، تبلو وتحصل على عملها، وتحصل على عملها، تبلو كل نفس بما أسلفت، سيلزمها عملها. كما قالت على أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا وتسلم لعملها. وردوا إلى الله مولاهم الحق. كلمة المولى لها أيضا أكثر من معنى، فالمعنى المولى بمعنى الناصر، المولى بمعنى المتولي أمور العباد، المولى بمعنى المعبود. تتعدد معاني كلمة المولى. المولى يطلق على العبد المعتق أو على السيد المعتق، لكن هنا: وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي المعبود الحق الذي لا معبود بحق سواه. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم، أي هرب منهم وغاب عنهم، آلهتهم التي كانوا يفترونها من دون الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم من أساليب القرآن الكريم التي ينبغي أن تكون لنا أسلوبا أيضا: تقرير الخصم بالشيء والبناء على هذا التقرير، تقريره بالشيء والبناء على هذا التقرير. فقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فمن ثم قل لهم: أفلا تتقون. ولهذا نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز تربو على 100 دليل، وكذلك في السنة المباركة تقرير الأشخاص بالشيء ثم إلزامهم بما أقر به. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. من بيده قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قال الرسول لأهل مكة بين يدي تذكيرهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال الله ورسوله: أمن، فأتبع كلامه بالذي يريد. قال الرسول لمن أتاه وقال: أريد أن أزني، رخص لي في الزنا يا رسول الله. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ كل ذلك يقول لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم. الحديث كثير. قال: حتى الكفار كانوا يسلكون هذا المسلك. عروة بن مسعود الثقفي يقول للقرشيين الذين اجتمعوا لملاقاة رسول الله يوم الحديبية قبل الله: ألستم بالولد؟ يعني بمنزلة أبنائي؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالوالد؟ يعني مثل والدكم؟ قالوا: بلى. قال: لم تعلموا أني فعلت كذا وكذا؟ قالوا: بلى. يعني أنتم لا تشكون فيه؟ قال: فدعوني أذهب إلى هذا الرجل فإنه قد عرض عليكم خطة رشد، إلى آخر الكلام. وهكذا تقرر الخصم، فإذا أقر بنيت على تقريره الذي تريده، بنيت على تقريره ما تريد. قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى، تجعلون بينكم وبين عذابه وقاية. في الآيات دليل على أن أهل الشرك كانوا يعرفون الله، لم يكونوا يجحدونه، كانوا يجحدون وحدانيته، أو كانوا يقرون لله بأنه الخالق الرازق، لكن العبادة يتوجهون بها إلى غيره أيضا، فلا يتوجهون بالعبادة له وحده ولكن يتوجهون إلى غيره أيضا. فأهل الشرك اسمهم مشركون. لماذا؟ لأنهم جعلوا لله شريكا، جعلوا لله شريكا، يعني فهم أفضل من ملاحدة هذا الزمان، وإن كانوا كفارا لكن الكفر درجات. فمن يقول لا إله كان هذا قليل في الجاهلية، لكن أكثرهم أهل شرك، وهذا الذي يسميه الناس توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كانوا يقرون لله بأنه الخالق، هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو الذي يملك السمع، هو الذي يملك الأبصار، هو الذي يجير ولا يجار عليه، ولكن في العبادة يعبدون معه إلها آخر. فلذا خطبوا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. فلماذا أطلقت الناس يا أيها الناس؟ لأن أهل الكفر كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، ما يقولون الخالق الوثن أبدا، إنما يقولون الخالق هو الله، لكن في العبادة يتوجهون إلى عبادة غيره معه ليقربهم من الله زلفى. فأنت أيضا من الممكن أن تستخرج من الكتاب العزيز أكثر من 100 آية تدل على أن أهل الشرك كانوا يعرفون الله ويقرون له بأنه الرازق الخالق القابض الباسط إلى غير ذلك، وكانوا يحجون له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يشركون معه آلهة أخرى: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. قال تعالى فسيقولون، وكانوا يعتقدون الذي يدبر الأمر هو الله، أي يدبر أمور الخلائق من السماء إلى الأرض، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله الذي أقررتم له بكل ما ذكر، فذلكم الله ربكم الحق وما سواه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كلمة أن اختار الطبري أن معناها من أي وجه، وذلك عند تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي من أي وجه شئتم ما دام في صمام واحد. تصرفون أي تنصرفون عن الحق إلى الباطل. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك تحققت كلمة ربك في الذين فسقوا. ما هي الكلمة؟ هي التي قضاها الله وتكلم بها أنهم سيموتون على الكفر، أنهم لا يؤمنون، فتحقق فيهم قول الله أنهم لن يؤمنوا. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا مهما بذلت معهم أنهم لا يؤمنون. ثم أيضا يتكرر التقرير، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الآية الأولى فسيقولون الله، لكن لماذا هنا ما قال تعالى فسيقولون الله مع أنهم يقرون أن الذي بدأ الخلق هو الله؟ لأنهم لا يقرون بالبعث، فقوله قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، لأنهم لن يقروا لك بالبعث، بل كانوا ينكرون البعث أشد الإنكار. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ضرب لنا مثلا شبهنا بخلقنا، لما رأى أن الخلق لا يستطيعون إعادة الأموات ظن أننا عجز، كما أن الخلق عجز عن إعادة الناس بعد البعث. ضرب لنا مثلا شبهنا بخلقنا فنظر إلينا كما ينظر إلى الخلق، قال الخلق لا يستطيعون إعادة الأشخاص، فربنا عندهم كذلك لا يستطيع إعادة الأشخاص أحياء. فهنا لم يقل الله فسيقولون الله، بل قال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وهذا من الاستدلالات على البعث في القرآن الكريم. أصول الاستدلالات على البعث أربعة، وثم استدلالات أخرى كثيرة، لكن التي تتكرر كاستدلالات على البعث الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق لأول مرة قادر على إعادتهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والنصوص في هذا كثيرة. الاستدلال الثاني استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. الاستدلال الثالث استدلال بخلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. استدلال الرابع استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها في الحياة الدنيا، كما جاء في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى أن قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كما في قصة الطير مع الخليل إبراهيم، كما في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، كما في قوله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما مكن الله لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى بإذن الله. فهذه أصول الاستدلالات في الكتاب العزيز. وثم استدلالات أخرى، استدلالات على البعث. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يوفق الخلق لسلوك سبيل الحق؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما معنى قوله أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ المعنى أم من لا الصنم لا يستطيع أن يهدي أحدا، ولا يستطيع أن ينتقل من مكان إلا إذا نقله أحد، فهو نفسه الصنم لا يستطيع سلوك سبيل الحق، ولا يستطيع أن ينقل من مكانه إلا إذا نقله أحد. فهذا قوله أمن لا يهدي إلا أن يهدى، لا يستطيع أن ينتقل إلا إذا نقله غيره. فهذا الذي لا يستطيع أن ينتقل من مكانه إلا إذا نقله غيره، هل هذا يعبد؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف تعبدون صنما وتسألونه الهداية وهو لا يستطيع أن يهدي نفسه، ولا يستطيع أن ينقل نفسه من مكانها؟ قال تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا باطلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. بلا شك أن هناك صنوف من الظن، في ظن أكثر الظن إثم، أو إن الظن منه ظن يقيني بمعنى اليقين كما في قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن هنا بمعنى اليقين، ومنه إني ظننت أني ملاق حسابية. وهناك ظن كذب، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هناك ظن له درجات ومراتب، هناك ظن إثم، ظن إثم إن بعض الظن إثم، وهناك ظن مبني على غلبة على الغلبة وهو ليس بإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. وظن يبنى على القرائن، أحيانا يبنى على القرائن القوية، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت هم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وفي الحقيقة لا أعلم، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، ما علمت كتابا جمع في الظن وأحكامه، الظن وأحكامه وأقسامه. وهذا يكون نافعا إن شاء الله، لأن الشخص قد يأثم إذا ظن بإخوانه الشر وهم ليسوا للشر بأهل، قد يأثم لكونه بنى على الظن، وإذا علم الحقيقة ما ظن بإخوانه ظن السوء. وهنالك ظنون تبنى على باطل ويأثم صاحبها، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. فليت أحد الإخوة يجمع ما ورد في هذا الباب، معاني الظن، صور الظن، الظن السيء بالله، الظن الخير بالله، أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير، شرا فشر، ظن بالله ظن السوء الذي يظن أن الله يضيع أولياءه أو يخذل المطيعين لأنهم أطاعوه، ظن بالله ظن السوء. فليت أحد الإخوة يخرج لنا بحثا في الظن وأحكام، لأن كثير من الأحكام إذا بنيت على الظن أنت أول من ستأثم وأول من سيرهق. قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان لأحد أن يختلق هذا القرآن من عند الله، بل الله قال عن رسوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأضفناك ضعف الحياة وضعف الممات. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق الذي بين يديه يعني من الكتب التي سبقته. تصديق القرآن لها من وجهين: الأول أن نزول القرآن تصديق للتوراة، لأن التوراة أخبرت أن القرآن سينزل على النبي محمد، فإذا لم ينزل كانت التوراة ستكون مكذبة. قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه محتملة لوجهين من وجوه التفسير عند العلماء. الوجه الأول أن نزول القرآن تصديق للتوراة لأنها أخبرت أنه سينزل، فإذا لم ينزل كانت مكذبة. الوجه الثاني: مصدقا أي موافقا للتوراة ليس بمخالف لها، فالتوراة تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى أو تذكر بالبعث الآخر ولا الإيمان بالرسل، وكذا القرآن. فالتصديق الذي بين يديه احتمل أمرين، بل لا نقول احتمل أمرين، استلزم أمرين. الأول هو نفسه القرآن تصديق، مجيئه تصديق، أن إذا قلت زيد قادم بعد قليل، إذا لم يأتي زيد أصبحت أنا مكذبا، فمجيء زيد تصديق لي. والوجه الثاني أن أتت موافقة في أن القرآن أتى موافقا لما في التوراة من أصول الدين. أما الشرعة والمنهاج فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك في أنه من رب العالمين. بهذا القدر نجتزئ، ثم جنازة، وبعدها درس إن شاء الله في البخاري. الإخوة الذين سيشتركون معنا في المسابقة من باب فقط التيسير عليهم في تفسير سورة الحج مباحث طويلة جدا متعلقة بالحج، متعلقة بالحج وأحكامه، هذه موضوعها الفقه ليس موضوعها التفسير. فالتفسير اسمه تفسير، فالآيات المتعلقة بالتفسير في سورة بالحج من سورة الحج هي تتناول بالشرح والبيان، ولكن كأحكام الحج من رمي وسعي وكل هذا ليس محل الاختبار، لأن الاختبار اسمه تفسير ليس فقه الحج. هذا بس حتى لا يشق الإخوة على أنفسهم، وهم ليسوا في حاجة الآن إلى معرفة أحكام الحج، إنما يعرفونها إن شاء الله وهم بين يدي الحج بإذن الله. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.